لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هنا الآية يقول لقد تاب الله على النبي وعطف عليه المهاجرين والأنصار. أي شيء فعله رسول الله حتى يقول الله لقد تاب الله على النبي؟ النبي حينما سمح لقوم في أن يتخلفوا دي ضد مصلحة الحرب ولا مع مصلحة الحرب؟ طب ده هو قال له ليه يعني يكون السواد بتاعهم يكثر ولا يحط الأمتعة ولا يعملوا أي حاجة؟ يبقى بيصعبها على نفسه ولا ما بيصعبهاش؟ يبقى بيصعبها على نفسه. وهل هذه المسائل التي حدثت مش كان لها مبررات برضه؟ ده بيقول من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يزيغ يعني يميل، يعني يسيب المعركة خالص. قال لك ايه؟ ولأنها كانت معركة في ساعة العسرة، ومعنى العسرة الضيق الايه؟ الضيق الشديد. لما يحدثون اولا المسافة طويلة والجنود اللي حيواجهوهم جنود الروم، وكانت الدنيا حر وما عندهمش رواحل، كانوا العشرة معهم بعير، واحد يركب ساعة وينزل والتاني يركب ساعة، العشرة معهم بعير، ولم يجدوا إلا التمر المدود يكلوه. وقد بلغ من العسرة أن الواحد منهم يمسك التوق فيمصها بفيه، استحلبها شوية كده، ثم يخرجها من فيه ليعطيها إلى غيره، يستحلبها شوية، وبعدين واحد تاني ياخدها يستحلبها شوية إلى أن تصير على النواة، يرميها الأخران، وبعدين كل واحد يمصها شوية كده ياخد عليها شوية إيه؟ شوية مية. الشعير وجدوه مسوس كله، وبلغ من السوس بتاعه إنه عفن، ولما عفن قال من شهد المعركة حتى أن الواحد منا كان إذا أخذ حفنة من شعير ليأكلها مسك أنفه حتى لا يتأذى من راحية الشعير. يعني زي ما يكون بأذنك ومنفك. الله، دي مسألة إيه دي؟ إذن كل دي خلص بعضهم عايز يرجع لما بعد ما كان يزيغ قلوب فريق. يبقى التوبة عن إيه؟ قال إحنا برضو قدرنا ظرف العسرة وقدرنا الظرف اللي انتوا، ولذلك تبنى عن الخواطر اللي انتوا عملتوها.